أحب ما أحيك حبيبي جميل أحب دلك ولو كثير يا مزالي. أحب ما أحيك حبيبي جميل أحب دلك فلوه كثير تاب علي. أنا يوم رأيت طرف الكحيل قالت لي عيناه احتمل خفق الفؤاد زاد بعد ميل فلم أفرح زاد ميل يا غالي. انت يا سامر تريك اروح وفي لقاك جفاك زيد النور في لقاك جفاك زيد النور خلي قلبي معاك هو المجروح وخلي قلبك لي عطوف سموح تحن علي وانا ليك اميل وما هماني مهما قيل يا غزالي. يوم رأيت طرف الكحيل قالت لي عيناه احتمل يا غزالي خفق الفؤاد زاد بعد ميل سلم وفرح زاد ميل يا غزالي. انت يا سامر شريك اروح انت يا سامر شريك اروح وفي لقاك جفاك زيد النور في لقاك جفاك زيد النور خلي قلبي معاك هو المجروح وخلي قلبك لي عطوف سموح تحن علي وانا ليك اميل وما هماني مهما قيل يا غزالي. تجلس معاي وراك أجيل من الجمال مالك مثيل وأبوس لك أدبي الأصيل تنفر تصد وتقول جليل فيا ملي وزالي ضناي هب يا ملي وزالي ضناي ترغلي قلبي وبعد لي عداي ترغلي قلبي وبعد لي عداي بطل يا فاتن صبح تمناي وفي القريب يظهر جميل متعاي ظللني بالحب النبيل وراك حياتي أراها ظل يا طيب هواي خدو الأسيل منبع هنا يطبو الجميل طيب هواي خدو الأسيل منبع هنا يطبو الجميل عيون المها عيون المها عيون المها لون سمير حقا غزال غزال النيل